الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام المصنف شرف الدين النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا السامعين في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جلادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا الحديث الذي استمعنا إليه سبق وأن شرحنا ثلثيه، وقلنا أن هذا من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار الإسلام، وهو أجل حديث تضمن وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد خص بها بعض أصحابه، ولكن المعلوم شرعاً أن ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه هو وصية لأمته من بعده. ووصاياه عليه الصلاة والسلام تميزت بأنها من جوامع كلمه، بمعنى أن كلماتها قليلة وألفاظها معدودة، لكن معانيها جمة عظيمة وكبيرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بين ما خص به عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم، أي أن الله عز وجل يجمع له المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. وكيف لا وهو صلى الله عليه وسلم أفصح، كما يقولون من نطق بالضاد أفصح العرب. هذه الوصية هي اشتملت على ثلاث وصايا أيضا، فمضامينها مختلفة وليست بمعنى واحد، وهذا ملحوظ وظاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقلنا بدأ بالوصية بتقوى الله عز وجل، لأنها أعظم الوصايا على الإطلاق، الوصية بتقوى الله عز وجل. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى أوصى به الأولين والآخرين. الوصية بتقوى الله هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما ذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاه الله عز وجل بأن يتقي الله، مع أنه هو محصن للتقوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له اتق الله. وهذا ليس معنى أنه ليس عنده تقوى، وإنما كل من أمر بالتقوى أو أمر بالإيمان وهو محصل له، فمعنى المطلوب منه أن يزيد من ذلك أو أن يثبت عليها، يعني يزيد من تقواه لله عز وجل أو يثبت على التقوى. فقال له اتق الله حيثما كنت. وهذا أيضا قيد مهم، لأن التقوى قد يحصل عليها الإنسان وهو مع الناس، مع الناس لا يستطيع ولا يتجرأ على أن يعصي الله عز وجل، ولا على أن يقول منكرا من القول أو الفعل. ولكن إذا كان وحده قد يغلبه الشيطان ويتساهل مع نفسه. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضبط الأمر جيدا، قال اتق الله حيثما كنت، يعني اجعل المكان أو الزمان أو الحال الذي تكون عليه سواء في تقوى الله عز وجل. وقلنا أن معنى تقوى الله سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويخشاه، يجعل وقاية، وقاية من غضب الله وسخطه. كيف يكون ذلك؟ قال العلماء بامتثال أمر يشتينا بنهي، أن تمتثل أوامر الله، تطيع الله فيما أمر، وتجتنب ما نهاك الله عز وجل، هذه التقوى. هذه معنى التقوى جمعها ذلك الإمام الذي تكلمنا عنه وهو طلق بن حبيب، لما قال تقوى الله أن تعمل بطاعتي على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، هذه التقوى. قال اتق الله حيثما كنت، يعني حيثما تواجد الإنسان يتق الله ما استطاع طبعا، لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطاع. وإذا استطاع الإنسان أن يتق الله حق التقوى فهذلك المطلوب، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفسر كثير من السلف قول الله عز وجل اتقوا الله حق التقوى، قال بأن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، ويذكر فلا ينسى، يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. اتق الله حيثما كنت، هذه الوصية الأولى، وقد تكلمنا عليها بما يغني عن الإعادة، إعادة الكلام فيها. الوصية الثانية قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه الوصية الثانية وقعت موقعها، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ذكرها في المرتبة الثانية، لأن المطلوب من الإنسان أن يكون متقيا لله عز وجل في أحواله، أن يكون متقيا لله عز وجل في أحواله ما استطاع، لكن قد يحصل عنده تقصير أو قد يضعف إيمانه أحيانا، لأن تيار الشهوات والشبهات ترد على الإنسان، والشيطان أيضا مترصد للإنسان في طريقه، يأتيه في وهو يعبد الله عز وجل، إذا خال بنفسه دخلت عليه الوساوس، فالشيطان هذا دوره، ثم نفس الإنسان، ثم هوى الإنسان، ثم هذه الدنيا بزخارفها، كل هذه أعداء للإنسان، كل هذه الأمور هي عدوة للإنسان. إذن ولهذا لابد أن يقع أحيانا في الخطأ وفي الزلل وأن يرتكب الذنب، ما كاش لما إذن كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التواب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا العلاج، علاج الذنب لمن وقع فيه سواء متعمدا أو غير متعمد، قال أتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا علاج السيئة، أنه يتبع الإنسان بالحسنة. قلنا أن العلماء فسروا الحسنة هنا بمعنى التوب، فمن فعل السيئة وقع في الذنب فله أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة شروطها ثلاثة: أن يقلع عن المعصية، أن يندم عليها، أن يعقد العزم على أن لا يرجع إليها. هذا إذا كانت المعصية بينه وبين الله عز وجل، أما إذا كانت بينه وبين الإنسان فإنه مطالب بشرط آخر، وهو أن يرد المظلمة إلى صاحبها، إن كان أخذ منه مالا يستسمحه أو يرد له، وإذا غصبه شيء لابد أن يرده عليه. هذه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من ذنبه كمن لا ذنب له. والله عز وجل قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة تمحو حتى الكبيرة، حتى كبيرة الذنب، لأن الذنوب على قسمين صغائر وكبائر، فالصغائر تمحوها الأعمال الصالحة، تمحوها الأعمال الصالحة، لكن الكبيرة لابد لها من ماذا؟ لابد لها من توبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا كانت هذه السيئة كبيرة من الكبائر فهذه ينبغي لها من التوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وقال الله عز وجل في القرآن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن الصغائر، الذنوب الصغائر هذه تمحوها، تمحوها أعمال الإنسان الصالح، تمحوها الحسنات، والله عز وجل قد قال هذا في القرآن، قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. والصلوات من الحسنات سواء كانت نفلا أو فرضا، فإذا صلى الإنسان أو توضأ الإنسان فإن هذا العمل الصالح أو هذه الحسنات تمحو ما يكون قد اقترف من السيئات. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، والاستغفار كذلك يمحو الذنوب. وهناك أعمال كثيرة ذكرت بعضها لا مجال لإعادة الكلام فيها. توقفنا عند الجملة الثالثة من هذا الحديث. الجملة الثالثة هي أيضا جملة عظيمة، لأن الجملة الأولى اتق الله حيثما كنت، هذه متعلقة بحق الله ما بينك وبين الله عز وجل. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا حق نفسك كيف تعامل نفسك. ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا فيما بينك وبين الناس. والإنسان لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة، إما حال بينه وبين الله عز وجل، وبينه وبين نفسه، وبينه وبين الناس، جميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، لابد أن تبتلى بمعاملة الناس، تعامل الناس ويعاملك. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة بمثابة دستور، يعني صح التعبير، وضعه لأمة الإسلام ووضعه للمسلم كيف تعامل الناس. قال خالق الناس، خالق الناس بمعنى عاملهم بخلق حسن أو عاملهم بالأخلاق الحسنة. وانظر هنا قال وخالق الناس، قال وخالق المؤمن أو خالق من تعرف أو خالق أرحامك وأقربائك أو جيرانك، قال الناس عمم كما قال الله عز وجل في القرآن وقولوا للناس حسنا، يعني الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة لا يسمعها فقط منك إلا المؤمن الذي يعرفك، بل حتى الكافر قد تقول له الكلمة الطيبة التي تؤثر بها عليه وتجعله ينقاد بعد ذلك إلى ما تدعوه إليه من هذا الدين. خالق الناس قال بخلق حسن، قال العلماء أقل المعاملة التي تعامل بها الناس، أقل ما في المعاملة أن تعاملهم بمثل ما تحب أن يعاملك الناس به. كيف تعامل الناس ده؟ على الأقل كما تحب يعاملك أنت، عامل الناس. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بين هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا هو المعامل الحسن. وجاء أيضا في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزع عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني الذي أراد النجاة لنفسه بأن يزحزعه عن النار، يزحزعه الله عن النار وأن يدخله الجنة فلتأته منيته، يعني فليأته الموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال وهذا محل شهيد وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني تعطي للناس ما تحب أن يعطوك الناس، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وخالق الناس بخلق حسن معنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة قولا وفعلا. بمعنى آخر بمفهوم المخالفة أي اجتنب الإساءة إلى الناس، خالق الناس بخلق حسن، بمعنى اجتنب الإساءة إلى الناس ما أمكنك إلى ذلك سبيل. الإساءة قد يخطأ في تعامله مع الناس، لا شك في ذلك، لكن إذا أخطأ يمكن أن يصلح الأمر إذا كان هو المخطئ أو كان هو المسيء، ولكن لابد من إحسان المعاملة، لابد من إحسان المعاملة. الخلق الحسن ما هي حدوده أو ما هو ضابط الخلق الحسن؟ قيل فيه الكثير، قيل فيه الكثير. من أجمع ما قيل في تعريف الخلق الحسن قالوا بأنه كف الأذى وبذل النذى والصبر على الأذى وطلقة الوجه. كف الأذى بمعنى كف أذاك عن الناس، لا تضر الناس، لا تؤذي الناس لا بقولك ولا بفعلك. وبذل الندى، بذل الندى يعني أن تعطي للناس ما تستطيع، تكرم الناس. الإنسان إن لم يسعفه الجود بما عنده من المال أو المتاع أو الطعام فيستطيع أن ينسى الناس بماذا؟ بمعسول كلامه. هذا بذل الندى، بذل السلام من بذل الندى، وبذل الندى والصبر على الأذى. وإذا ابتليت لابد أن تصبر، لا ينبغي أن يخرجك الغضب إلى أن تجهل فوق جهل الجاهلين، أو أن تأتي بإساءة أكبر من الإساءة التي عملت بها. إذن الصبر على الأذى، قال وطلقة الوجه، لأن هذا من حسن الخلق، لأن الإنسان العبوس الذي ترى وجهه دائما مكفهرا وكأنه قد حمل هذه الدنيا على ظهره، فيعصر عليك أن تجد أو ترى منه ابتسامة لا في غدوه ولا في رواحه، بل حتى هو داخل المسجد أو خارج منه لا ترى منه الابتسامة ولا تنتظر منه الابتسامة. وهذا في الحقيقة هذا من سوء الخلق، وهذا من الخلق الجاف الذي ورثه بعض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدق. بعض العلماء يعرف حسن الخلق بأنه ماذا؟ قال مأخوذ من قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. خذ العفو، الإنسان يسعى العفو. كان بعض الناس قد يسيء بعضهم إلى بعض، وبعض الآخر يخطأ، الآخر يعترف يقول له يا ابني سامح لي وكذا، يقول له ما سمحش، ما كان سمح لا في الدنيا ولا في الآخرة. وربما الأمر ما هين، يعني لا يستحق ذلك شيء، ما وش دالوا أرض ولا دالوا عقار ولا حاجة صغيرة بركة هكذا، يعني يقول لا اسمح هكذا. وكاين البعض يعني يصل به جهله ويقول له أنا إذا مت ما تصليش علي أنت، وما تجيش الجنازة تاعي وما توقفش إلى غير ذلك. وهذا مبالغة في الجهل. تي وش حالك أنت ميت أنت، تيجي ولا ما يجيش ولا. وكاين البعض يزيد يجهل فوق ذلك، يزيد يوصي ولاده يقول له ماذا ما يجيش راح يمنعوه. بالك هذاك الإنسان هذا يندم، ولعل دعوته لك أو دعاءه لك يكون سبب في تكفير السيادة. أنت خلاص متى رحت؟ واش مازال تجي تحاسب في الناس؟ ما تحاسبش الناس، رحت أنت يا أنت، اسأل رحمة الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمك، ودعاء المؤمنين وشفاعة المؤمنين. يعني شوف الناس وين. فالإنسان يسأل عفو الناس وسمحة الناس، خذ العفو وأمر بالعرف، أمر بالعرف الأشياء التي هي معلومة عند الناس ومعروفة وأخلاق، خذ بها وأعرض عن الجاهلين والذي يتجاهل عليك والذي يتعدى عليك والذي يبالغ في أذيتك، أعرض عن الجاهلين. حتى قيل أن عمر بن الخطاب مرة جاء واحد إذا وبدأ يتكلم مع عمر الخطاب وحكم بيننا بالعدل وأعطينا مما أعطاك الله وكذا، وكاد عمر بن الخطاب أن يقوم إليه فيؤدبه، لأن بعض الناس أحيانا يحتاجون التأديب، لا سيما في حضرة الخلفاء والأمراء وما إلى ذلك. وأراد عمر أن يؤدبه، فقام عم هذا الرجل هذا قال له يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. فعمر توقف لما سمع هذه الآية قال خلاص هاي. قال لي يا رحمة ما يسمع منا كلمة وأنا أتكلم. كان عمر رضي الله عنه وقافا عند آية الله عز وجل. قال وأعرض عن الجاهل. ابن حسن الخلق هي هو هذا الدين. أن الله سبحانه وتعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بكلمة. نقول كلمة هي جملة يعني. بجملة عظيمة جمعت كل شيء. الأخلاق اللي عند الناس قام هذا جمعها الله سبحانه وتعالى في شهادة ذكرها في النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أنت على خلق عظيم. حتى قال أبو جهل رحمه الله خلق عظيم يعني على دين عظيم. ومن هنا قال ابن القيم تلك الكلمة العظيمة. قال الدين كله خلق. شبه من هذه الآية الدين كله خلق. فمن زاد عليك في الخلق شيئا فقد زاد عليك في الدين. اللي يزيدك في الأخلاق أو زاد عليك في الدين. والأخلاق كثيرة كثيرة عظيمة جدا. أحد المعاصرين يدعى الدكتور أحمد الشارباصي هذا الشيخ أزهري ألف كتاب اسمه موسوعة الأخلاق في القرآن. موسوعة الأخلاق في القرآن في 3 مجلدات. يعني الأخلاق التي يتواصل الناس بها والتي المجتمع في حاجة إليها جمعها في 3 مجلدات. الأخلاق التي فضلا عن أخلاق رسول الله، فضلا عن شمائل رسول الله، فضلا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان واحد المؤلف معاصر عبد المعروف يعطوه الدكتور عبد الله دراز، وهذا رجل يعني عجيب يعني في في في تأليفه وكذا، ألف كتاب سماه دستور الأخلاق في القرآن. هو أصل الكتاب هذا ألفه بالفرنسية، هذا نال به درجة الدكتوراه في السوربون في ذلك الوقت، اسمها لا مورال دي كورون، يعني دستور الأخلاق في القرآن. يعني أشياء عجيبة يعني تجدها في ديننا، ومع ذلك يعني أكثر المسلمين معرضون عنها أو زهدون فيها أو زهدون فيها. والإنسان إنما يقاس بما عنده من الخلق. وسنذكر الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في فضل حسن الخلق. وبعض العلماء اختصر حسن وخالق الناس بخلق الحسن، قال الخلق الحسن هو الرفق في التعامل. الرفق في التعامل، كيف تتعامل مع الناس محسنهم ومسيئهم، ترفق به، هذا هو حسن الخلق. ذكر العلماء مسألة، قالوا هذا حسن الخلق كيف يحصل عليه الناس، بمعنى هل هو كسبي أم جبلي أو جبلي، يعني هل حسن الخلق هذا يكسب الإنسان بالممارسة بمجهدة النفس أم أنه كسبي، يعني يجيك مع ربي ما إحنا نقوله بعد التعب الثاني يقول لك هذا ما ربي مع ربي. هل هذا كلام صحيح ولا لا؟ يعني هل هو كسبي أم جبلي يكتسبه الإنسان؟ قال العلماء لا، بعضه كسبي وبعضه كسبي وبعضه جبلي. بمعنى كسبي أن الإنسان هو الذي يتعلمه ويجاهد نفسه عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث؟ قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. باش تولي إنسان حليم ورازي لازم تتعلم. كل مرة تنقص تنقص تنقص في ماذا؟ الدول يعطيه لك طبيب، تكون غاضب كذا تولي غير اللي يهضر معك تكسر وكذا، ما تولي شوية تخلي شوية حتى تولي علمت نفسك. والنفس إذا علمتها خلاص، إذا علمتها وأدبتها وهذبتها خلاص تطيعه فيما بعد. لكن أحيانا قد يكون هذا حسن الخلق يكون كسبي، يكون وهمي، يعني جبلي، الله سبحانه وتعالى يطبعك عليه، وهذا من فضل الله عز وجل. فالإنسان هذا قد يرزق الله عز وجل مال، وهذا قد يرزقه علم، وهذا قد يرزقه مكارم الأخلاق، كما قال حافظ، قال في الناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق إذا رزقت خليقة محمودة. ولهذا يدل على أن حسن الخلق يكون وهبيا، يعني يجبر عليه الإنسان، الله عز وجل يطبعه عليه. ثبت هذا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة وهو أشج عبد القيس، قال إن فيك لخلقين يحبهما الله، فيك يعني خلقان يحبهما الله، الحلم والنمى، الحلم والأنب. فهذا الصحابي الحلم معروف ضد الغضب، والآلات هو التريث ترك العجلة، اسمها الإنسان كما نقولوا احنا رزيق ماشي زارف فيها، لا يتخذ القرارات العاجلة ثم بعد ذلك يندم، عنده آنات، هذا هو هذه الآنات. فقال هذا الصحابي قال أهما خلقين جبلني الله عليهما، يعني هذان الخلقان هل تخلقت بهما أم جبلني الله عز وجل بهما، يعني أنا جبتهم ولا الله سبحانه وتعالى رزقانيهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبلك الله عليهما، أنت يا يعني راك مخصوص وراك محظوظ من بين الصحابة أن الله سبحانه وتعالى جعل فيك هاتين الخصلتين الحلم والأمل. فالصحابة بعد ذلك حمد الله قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، ما دام الله عز وجل يحب الحلم والأنات قال الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاني هذا الله، أعطاني هاتين الخصلتين وهما الحلم والأنات. هذه الأولى. تأتي مسألة أخرى، أحيانا الإنسان قد يتعرض في معاملة الناس إلى نوع خاص من الناس، إنسان لجوج كما نقول إحنا وعر صامر لا يؤثر فيه الخلق الحسن، لا يؤثر فيه ماذا، لا يؤثر فيه الكلمة الطيبة، حتى لو قلت له اسمح يبقى في عناده وفي لجاجه وما إلى ذلك. قال العلماء هل معاملة الناس أحيانا بالحزم والقوة والجفاء هل يمكن أن يعامل الإنسان بها بعض الناس؟ هل معاملتهم بهذا بالجفاء وبالحزم وبالقوة هل ينافي ما جاء في هذا الحديث؟ قال العلماء لا ينافي، لأن لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. فإذا كانت أحيانا المصلحة في الغلظة والجفاء فالإنسان يستعمل الغلظة والجفاء. دوك انت مع وليدك هذا ما تجيش كذا في كل حاجه تقول يا ولدي رياح رياح، هو راه يزيد وراه يزيد وراه يزيد، منين ذاك تأدبه تصقع عليه مليح ولا تعطي له طريحه هكذا دون ان تفسد عليه بدنه او جسمه. فاذا كان هذا لا يصلحه الا الحزم والقوه والجفا الانسان يستعمل، ولا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم خالق الناس بخلق حسن. وإذا كانت المصلحة في الأخذ بالرفق واللين تستعمل الرفق واللين تقدم المصلحة، ولكن إذا دار الأمر بين الغلظة والجفاء وبين الرفق واللين فالإنسان يستعمل الرفق واللين أفضل. والدليل على ذلك أن نفرا من اليهود مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة وراءها، واليهود تعرفون مكرهم وعنادهم إلى غير ذلك، سلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، يعني لا يقولون السلام عليكم، عندهم حسد وعندهم كذا للمسلمين وهم يحسدوننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على السلام وعلى التأمين. فقالوا السلام عليكم، والسلام بمعنى الموت، يعني يدعون على المسلمين الموت عليكم. وعائشة سمعت فقالت وعليكم السلام واللعنة، يعني ردت لهم واش قالوا وزدت لهم اللعنة من فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا نهى عن ذلك، قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب. هؤلاء قالوا السلام عليكم سهل بجوهم قلوا عليكم، بمعنى أنهم إذا قالوا السلام عليكم ترديت لهم وعليكم يرجع إليهم ما قال، وإذا قالوا السلام عليكم أي الموت عليكم الموت يرجع إليكم، لأن هذا يهود يعني لو قبحهم وتزيد ترد عليهم ربما يزيدون في حمقهم ويزيدون في أذاهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هنا الأمر دار بين ماذا؟ بين الجفاء والغلظة والإعراض وبين الرفق واللين، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بالرفق واللين. إذن هذا هو الحديث العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. وحسن الخلق الأحاديث التي جاءت فيه كثيرة وكثيرة جدا حتى لا يمكن الإنسان أن يحصيها. جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في حافة الجنة. لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزح، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، يعني جعل حسن الخلق أفضل من كل ذلك. هذا يذكره العلماء في بيان فضل حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أو ما هو الأمر الأكثر الذي يدخل الناس الجنة، يعني إذا أتوه كانوا من أهل الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق، وكلاهما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وثبت عنه أنه قال إن من أقربكم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلس اليوم القيامة أحاسنكم أخلاق، يعني أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في مجلسه في الجنة قال أحاسنكم أخلاق. بل قال في الحديث ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، لأن الأعمال العبادة توزن يوم القيامة، كل الأعمال توزن حتى العباد يوزنوا، ليس هناك شيء ثقيل في ميزان العبد كحسن الخلق سواء كان مع المؤمنين أو كان مع الكفار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان إنسان حظه من العبادة قليل أو ضعيف يستطيع أن يعوض ذلك بماذا؟ بحسن الخلق، بما يكون عليه من حسن الخلق. قال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل وصائم النهار، واحد يقوم الليل ويصوم النهار صاحب حسن الخلق يبلغ درجته أو قد يفوقه أحيانا، قد يفوقه أحيانا. إذن الأمر ليس بسهل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، يعني من أكمل الإيمان الذي يكمل إيمانه هم الذين عرفوا بحسن الخلق. بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق، حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمال، تعمر به الدار حسن الخلق وحسن الجوار ويزيدان في الأعمال، ربي يزيدك في العمر. يقول الإنسان الأعمار هي مكتوبة محددة، كيف يزيدك ربي في العمر؟ قال العلماء سبق في علم الله أن هذا الإنسان سيحسن الجوار أو يحسن خلقه، فبعد أن كان عمره 70 سنة زاد الله سبحانه وتعالى 10 سنوات ولا 8 سنة ولا 8 سنة يزيد. إذن كان بعض الناس ربي يطولهم في عمره ونحن ما نعرفش السبب، والسبب بلك لما عندهم من طيبة في النفس وما عندهم من تعامل حسن مع الناس في أخلاقه. إذن هذا أمر عظيم لا ينبغي للإنسان أن يستهين به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل؟ قال حسن الخلق، فجعل حسن الخلق من الإيمان. والحديث بهذا كثيرة لا يمكن أن نتعرض إليها الآن، وقد نتكلم عن الحديث الذي يأتي بعده، فنرجو من القارئ أن يقرأ الحديث الآتي. السلام عليكم. قال الإمام النووي عليه رحمه الله الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف على إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذن هذا الحديث الموالي الذي جاء بعد هذا الحديث، بعد حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل، هو حديث عبد الله بن عباس المكنى وملقب بأبي العباس. أبو العباس هذه كنية عبد الله بن عباس، كنية بأكبر أولاده، له أولاد، أكبر أولاده العباس، وأبوه أيضا العباس. ولهذا قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكرنا لكم القاعدة، إذا كان الصحابي وأبوه صحابي يقال رضي الله عنهما ولا يقال رضي الله عنه. وعبد الله بن عباس عمه العباس، والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، معروف هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، عنده أبو طالب وعنده حمزة، والعباس هو أصغر أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو ليس في سنه فرق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، يعني قبل عام الفيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من العباس، أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. ولهذا انظروا، يقال أنه قيل للعباس بن عبد المطالب أنت أكبر أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، يعني جاءت كبيرة هذه الكلمة، يقول أنا أكبر منه، لأن كلمة أكبر تفهم منها أشياء كبيرة، يعني في كل شيء، فقال هو أنا أكبر، هو أكبر مني يعني في كل شيء، وأنا أسن منه أو ولدت قبله. هذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو أسلم قبل الهجرة، وفي الحقيقة هو أسلم من قبل، كان يكتم إسلامه، كان يكتم إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويجله، حتى أنه جاء مرة إليه مشتكيا مما فعلت قريش به، أن قريش كانت لما يكونون بينها يتكلمون ويضحكون، وإذا لقوا بني هاشم يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم عبسوا في وجهه، فغضب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما لقيه من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أذى العباس فقد أذاني، إنما عم الرجل صنو أبيه، يعني العم مثل الأب في المنزلة ورعاية المرتبة وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، ويقال أن له عقب، يعني له أولاد كثيرون، ذكروا أن عقبه، يعني يقول عقبه يعني أولاده وأحفاده، يعني ملأوا الأرض، حتى يقولوا وصلوا في عهد المأمون الخليفة العباسي نحو 600,000، بارك الله عز وجل له في ذريته وأحفاده. وكان العباس، احنا نتكلم عن العباس، ما زمتنا نسعى على عبد الله بن عباس الراوي الحديث، لكن ما دام العباس يعني هو والد عبد الله بن عباس، أثرنا أن نذكر هذه الترجمة القصيرة بحقه. وكان معظم عند الصحابة، كان معظم عند الصحابة جليل القدر، يحبونه ويحترمونه ويستشيرونه في أمورهم، حتى أن عمر بن الخطاب كان يستسقي به، قال كنا نستسقي بنبيك، يعني في صلاة الإسراء قدروا هو يصلي بهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استدعى عمر بن الخطاب العباس بن عبد المطلب ليصلي به، فاستسقى به غير مرة، بل يقال أن عمر وعثمان إذا كان ركبين على بعير أو على حمار أو على حصان، ومر العباس ينزلان من الدبة حتى يمر العباس إجلالا له رضي الله تعالى عنه. مات سنة 32 للهجرة وهو ابن 88 سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان ودفن بالبقيع. هذا عن والدي عبد الله بن عباس. أما عبد الله بن عباس وهو الراوي، راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد أبناء العباس، والعباس له تقريب 10 من الذكور، 10 من الذكور، وله من الإناث العديد، له عبد الله وعبيد الله ومعبد وأم حبيبة، وكل هؤلاء سبعة ذكور أمهم واحدة، هي أم الفضل تدعى لبابة الكبرى، هي بنت الحارث الهلالية، وأختها ميمونة، ميمونة بنت الحارث هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان عبد الله بن عباس يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل معه إلى البيت ويصلي معه في الليل. وسبب في ذلك أنه ابن عمه من جهة، والثاني أن خالته وهي ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. عبد الله بن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ولهذا لم يهجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو هاجر في عام الفتح يعني السنة الثامنة، ولهذا هو لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنتين، وحفظ من الأحاديث ما حفظ، وإن كانت يعني أحاديث عبد الله بن عباس كما يقول أهل المصطلح أحاديث مراسيل، يعني لم يسمح من النبي صلى الله عليه وسلم يسمح من الصحابة، ومراسل الصحابة لا إشكال فيها، لأن الصحابي يروي عن صحابي حتى إذا سقط الصحابي ولم يعرف اسمه لا يضر. وكان عبد الله بن عباس ممن رزق علما ورزق فهما وتوفيقا، رضي الله عنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات لما كانوا بنو هاشم محصورين من قبل قريش في مكان يسمى الشعب، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولعبد الله بن عباس 13 سنة، وقيل 15 وقيل 10 سنين، يقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهزت الاحتلال، يعني عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصل للبلوغ فقط، وهو أحد الصحابة الكبار في العلم والفقه والتفسير، بل هو أحد العبادلة الأربعة، العبادلة الأربعة احنا نتكلم عليهم غير مرة، من سمي بعبد الله، كان أربعة من الصحابة أسماءهم عبد الله يسمون العبادلة الأربعة، منهم هذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود ليس منهم مع أنه أكثرهم علما ولكن ليس منهم. قالوا لماذا؟ قالوا العبادلة هذا من الصحابة الذي اسمه عبد الله وطالت أعماره، ربي سبحانه وتعالى طولهم في أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم، فكان يرجع الناس إلى علمه وإلى أقوالهم، وخاصة إذا تكلموا في مسألة واتفقوا عليها يقولون هذا قول العبادلة، يعني العبادلة الأربعة، وهو أحد السبع المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا لكم قلنا أن المكثرين هم الذين جاوزت روايتهم للحديث عن 1000 حديث، يسمون السبع المكثرين، وهم معروفون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة أولهم، طبعا هذا أولهم، هذا السبعة، ومنه عبد الله بن عباس هو من السبع المكثير، لقب بترجمان القرآن، حتى كان عبد الله بن مسعود يقول نعمة ترجمان القرآن، يعني على عبد الله بن عباس، وهذا لكثرة معرفته بمعاني القرآن وفهمه للقرآن الكريم، وكان موفقا في صغاره، لما كان صغير مرة كما روى البخاري في الصحيح ومسلم أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدح يعني ليشرب ماء، فكان كبار الصحابة معه، وكان معه عبد الله بن عباس وكان صغيرا، وعبد الله بن عباس كان عن يمينه، وأشياخ بكر وأشياخ الصحابة بما فيهم خالد بن الوليد وغيره كانوا عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف أن الإنسان لما يأكل شيء أو يشرب شيء وأرى ويريد أن يناوله إلى غيره يبدأ باليمين، فالإنسان يمن يبدأ على اليمين حتى لو كان على اليمين صغير واللي كان على الشمال كبير، تبدأ باليمين، هذا مقدم لأنه ثبت به السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأذن من عبد الله بن عباس، قال له لما شارب النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس أستأذنك في أن أعطي هذا القدح لهؤلاء المشايخ، فهو كان صغير قال له لا، قال لا أوثر بنصيبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ما أرى لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، يعني أعطاه القدح قال له خلاص اشرب انت يا سيدي. يعني هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من الماء أراد أن يستثير به هو ولا يعطيه لغيره. ومن هنا ذكر العلماء قالوا أن الإنسان لا يؤثر في العبادة، شيء هذا كما يصف في الصف الأول بلاصة هذا يقول واحد روح أنت يا روح، لا هذه لازم تسابق الأعمال الصالحة والخيرات هذه الإنسان يسابق فيها ما يتسامحش فيها. هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه ومع ذلك قالوا لا أؤثر، يعني ما خليش نصيب يروح، فأراد أن يتناول ما بقي من ذلك الماء في ذلك القدح. فكان موفقا رضي الله تعالى عنه، وكانوا يسمونه بالحبر، لأن علماء اليهود كانوا العالم عندهم يسمونه الحبر، فهو كان حبر هذه الأمة وكان بحر هذه الأمة أيضا في العلم، يقولون أنه حبر العلم وبحر العلم رضي الله تعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له يعني باش يوصل هذه المرتبة على العلم يعني في الفقه وفي التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. ويقول أن سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أنه لما بات عنده مرة في الليل، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليقوم الليل حتى يقوم الليل، فعبد الله بن عباس كان صغير ذهب وأحضر يعني إداوة طاس هكذا فيه ماء هكذا وعمره بالماء هكذا وجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بس لما استيقظ صاب الماء هكذا. بل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الزوجات قال له الغلام هذا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال اللهم وفقه في الدين. يعني حتى الدعاء الإنسان يكون سبب فيه يعني باش يحصل لك الخير، لا الإنسان يسابق الخير، والله عز وجل أكرمه بهذا الدعاء قال اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. كان رضي الله تعالى عنه أيضا وسيما جميلا مهيبا مديد القامة، قالوا ذكي النفس كثير العقل، حتى يقول الذهبي يعني اجتمعت فيه صفات الكمال، اجتمعت فيه صفات الكمال، بل قال هو من رجال الكمال. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. كان عطاء بن أبي رباح وهو من التابعين عاشر عبد الله بن عباس وأخذ منه، وعطاء بن أبي رباح تابعي كان إمام المناسك في ذلك الوقت، الناس يسألونه عن مناسك الحج وهو قد أخذ المناسك عن عبد الله بن عباس. بعدما مات عبد الله بن عباس بسنوات كان يقول يعني إذا رأيت القمر ليلة البدر يعني ليلة 14 تذكرت وجه عبد الله بن عباس، تذكر وجهه يعني بياضه وحتى العلم الذي كان عنده، قال هو كان بمثابة البدر عندنا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان أكثر الناس محبة له، يحبه ويدنيه ويستشيره، بل قالوا كان يعده للمعضلات تكون كش مشكلة ولا عيط له. كان يقول عن عبد الله بن عباس يقول لهم هذا فتى الكهول، له لسان سؤال وقلب عقول، هذا فتى الكهول، فتى الكهول له لسان سؤال وقلب عقول. وثبت في الصحيح في البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب كان يدخله وهو صغير مع أشياخ بدر، فكان أشياخ بدر يتحرجون من وجود هذا الغلام، قال لنا إحنا دايع عندنا أولاد هذا ولماذا لا يدخلون، قال هم ليس يعني بالأمر الذي تظنون، هذا حالة خاصة، هذا استثناء. فسألهم عمر بن الخطاب، وكانت نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة في القرآن سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. فسقص الصحابة قال لهم ماذا تقولون في هذه السورة، فأجابوه بما يعرفون من ألفاظها، يعني أن نصر الله قد جاء وفتح الله عز وجل مكة وأمرنا يعني وأن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا فنستغفر الله ونتوب إليه. قال هذا فقهتم فيها؟ قال نعم. قال عبد الله بن عباس أنت ماذا تقول في هذه السورة؟ قالوا هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعته الله لنا. قالوا هذه السورة تبين بأن الأجل تعني النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترب راح يموت، وحقيقة كانت آخر سورة نزلت عن فيه. فقال عمر يعني أنا الذي أرى هذا الذي أرى رآه هذا الرجل، قالوا هذا هو السر لأجله أدخلته معكم. وكما رضي الله تعالى عنه حريص على طلب العلم، حتى يقول هو عبد الله بن عباس يقول أحيانا أذهب وأبحث عن أصحاب رسول الله وأسأل عن الأمر الواحد 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أمر واحد، مسألة واحد نسأل عليها 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنده حرص، يقول لأنه لما كان صغير ينتظر بعض الصحابة الذين عرفوا ببعض الأحاديث التي كانوا يروونها أو بعض المسائل التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الصحابة، يقول رضي الله عنه كنت أخرج من المسجد فأتبع فلانا، يعني من الصحابة، قال وأستحي أن أسأله أن أوقفه، قال فكنت أنتظر لعله يستدير فيراني فأسأله، قال فلا يراني، قال فأتبعه، قال حتى يصل إلى البيت، قال فبعد ذلك يغلق البيت، هو يظن أنه غلام صغير لا يعرف هذا، قال فيغلق الباب دوني، قال فأجلس في ذلك المكان. ولك صحابي يعرف فضل عبد الله بن عباس لكن ما عرفه باللي هو، قال فأجلس، هذا يكون بعد الظهر، قال فأجلس أنتظر حتى يخرج إلى العصر. قال لما خرج مرة صحابي ووجده ملتحفا هذا ما عرفه، لكن لما اقترب منه قال عبد الله بن عباس بعتبة بيتي هذا عبد الله بن عباس ويأتيني، قال لما لم تسألني كذا، قال لا انتظرت خروجك. فكان الصحابة يتشرف بأن يجد هذا عبد الله بن عباس، لكن هو لم يريد أن يحرج الصحابة بسؤالهم رضي الله عنهم. وعكرمة كان يقول كان عبد الله بن عباس إذا مر في أزقة مكة ماذا تقول النساء؟ يقولون أمر صاحب المسك أمر عبد الله بن عباس، يعني كان يمثلونه بأفضل من العطار، يعني صاحب المسك أمر صاحب المسك أمر عبد الله بن عباس. ويروون عنه أشياء كثيرة، حتى يقول مسروق هو إمام كبير من التابعين أخذ عن عبد الله بن مسعود، بل يقول أنه أدرك 500 من الصحابة، قال كان إذا اختلفوا مع عبد الله بن عباس يبقى معهم حتى يقررهم على قوله فيرجعون إليه قال لك وكان عبد الله بن عباس قال إذا تكلم قلت أفصح الناس، وإذا رأيته قلت أحلم الناس، وإذا حدث قلت أعلم الناس. هذا المناقب، ومناقبه كثيرة جدا وجدا، حتى أن أحد من كان يحضر مجالسه وهو شقيق يقول خطبنا عبد الله بن عباس في الموسم، يعني في الحج، فافتتح سورة النور، بدأ سورة النور يقرأه آية آية، قال ويفسرها، قال فما رأيت مجلس مثل مجلسه ولم أرى مثله في ذلك اليوم، قال لو رأته أو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. قالوا كان جاءوا فرس وجاءوا الروم والترك يسمعوا كيفاش فسر سورة النور لأسلموا لدخلوا في الإسلام، هذا رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقال أنه هو أعرف الصحابة بالتفسير بكلام الله سبحانه، لأن الرسول قال وعلمه التأويل. ولهذا تجد التفسير كثير منسوب إلى عبد الله بن عباس. نعم ليس كل ما روي عن ابن عباس صحيح، كان واحد الكتاب متداول في التفسير يسمى نور المقباس في تفسير ابن عباس، هذا ما الكتاب هذا منسوب، يعني ما هو صحيح بالنسبة إلى عبد الله بن عباس. قام بعض الدارسين إلى جمع الروايات التي ثبت في تفسير عبد الله بن عباس وجمعها في مجلدين، فهذا الذي يمكن أن يعتمد عليه. وكان عنده أيضا قوة في المناظرة، أنه إذا جادل الناس وناظرهم يقنعهم. ظهر في وقت علي رضي الله عنه قوم خرجوا في الكوفة الخوارج يسمون بالحرورية، وكانوا نحو 6000، قال له علي اذهب إليهم وناظرهم، تكلم معهم، هذا وشهم يحبوا هذا، تكلم معهم بالعلم. دخل عليهم عبد الله، وفي قصة معروفة صحيحة ثابتة يسمونها مناظرة علي رضي الله عنه للخوارج، تخليهم وناظرهم يسألهم ويجاوبوا رجع منهم 2000 نعم عبد الله بن عباس بأمر من علي، قال له هو علي اذهب وناظرهم، فذهب إليهم عبد الله بن عباس ناظرهم، كانوا 6000، 2000 رجعوا عن القول بما كانوا يعتقدونه من البدع والضلال. فكان قويا في المناظرة رضي الله تعالى عنه. يقال أنه نعم الوقت تفضل. عبد الله بن عباس رضي الله عنه توفي سنة 68 للهجرة، وهو ابن 71 سنة، وقد عمي في آخر عمره صار أعمى رضي الله تعالى عنه. ويقال أنه رأى جبريل مرتين، طبعا رآه في صورتي رجل وليس في صورتي ملك، لأن الذي رأه في صورتي ملك هو النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أنه رأى جبريل عليه السلام مرتين، مات بمدينة الطائف بعيدا عن مكة. هذه الطائف تبعد عن مكة حوالي 80 كيلو ولا 90 إلى 100، مات بالطائف. وصلى عليه أحد أحفاد علي محمد بن الحنفية وقال يومها مات والله خير هذه الأمة. لما صلى عليه قال مات خير هذه الأمة. ولما بلغ نعيه جابر بن عبد الله قال مات أعلم الناس وأحلم الناس، مات أعلم الناس وأحلم الناس. عدد ما روي له من الأحاديث 1660 حديث. اتفق البخاري ومسلم على 95 حديثا، وانفرد البخاري ب 28 حديث ومسلم ب 49 حديث. هذه ترجمة موجزة عن عبد الله. قلت موجزة لأنه لو بحثنا ونقبنا في ترجمته وما ذكر في سيرته لا وجدنا الشيء الكثير والكثير، وقد ترجم له غير واحد من المؤلفين الكبار كابن حجر في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب والحافظ الذهبي في بعض كتبه كسير أعلام النبلاء وغيرها من الكتب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، يعني لما مات كان عنده 13 سنة في عمره، وهذه حديثة حدث قبل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى لنا هذا الحديث العظيم، حديث احفظ الله يحفظك، هو حديث عظيم. حتى أن بعض العلماء وهو ابن قدامة الحنبلي أفراده بالتصنيف، يعني ألف كتاب خاص بهذا الحديث فقط، سماه نور الاقتباس من مشكات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ألف كتاب في هذا الحديث شرح فقط هذا الحديث، ولهذا العلماء تكلموا عن هذا الحديث، عن هذا الحديث وفائدته ونفعه وحاجة المسلم إليه. حتى النووي رحمه الله الذي جمع لنا هذه الأحاديث يقول هذا حديث عظيم الموقع، موقعه في الناس أفراد والجماعات من الأهمية بمكان. ويقول الحافظ ابن رجب أيضا الذي شرح هذا الأربعين النووية، وشرح ابن رجب هذا من أفضل الشروح، يقول هذا الحديث حديث ابن عباس يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين وأجلها، من أهم أمور الدين وأجلها. وابن الجوزي الحافظ عبد الرحمن بن الجوزي المعروف يقول تدبرت هذا الحديث فأدهشني. وابن الجوزي هذا عبد الرحمن الجوزي هذا رجل غير عادي، أقول غير عادي لأنه لو ترى المصنفات التي كتبها والمؤلفات تجد العجب. حتى يقول مرة أنه شرع في جعل التفسير، دار واحد التفسير كبير جدا لا سحيل له، ومن بعد ظهر له باللي يختصره قال هذا وكان الناس ما يقرأوش هذا، نخليها هكذا الناس ما يقرأوش، عاود اختصره خرجوا في واحد حدث مجلد اسمه زاد المسير في علم التفسير، وقالوا كان يكتب الكتب هكذا بيعاود يراجعها. لهذا احيانا يعثر على بعض الاخطاء كذا لانه ما كانش عنده الوقت، يعني يقعد في مكان هكذا ويكتب، ومن بعد يجيه فكره يعاود يكتب كتاب هذا، ومن بعد تجيه فكره يعاود يكتب في التفسير، يكتب في الحديث، يكتب في اي شيء. يقول هو انه تدبر هذا الحديث قال فادهشني فكد اطرش، يعني من من من الامور التي فيه، قال فواسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هو يتهم نفسه بأنه يقول أو يعني الحديث هذا ما عرفنا لهش، ما ما ما يعني ما عرفنا لهش قيمته وقدره، قال حتى أتأسف على الجهل بهذا الحديث. قد يتكلم عن نفسه وقد يتكلم عن غيره من الناس. فالحديث إذن أصل كبير في رعاية حقوق الله عز وجل والتفويض لأمره والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن عباس يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقف عند هذه الجملة، يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني كان خلفه، يعني يحتمل أنه كان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان راكبا خلفه على دابة، قد تكون فرسا، قد تكون بعيرا، قد تكون حمارا. وقد جاء عنه أنه قال أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقودها بحبل من شعر. قال فأردفني يوما خلفه، يعني أركبني خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب بعض الصحابة على دابته إذا كان بطبع الحال من لا يشق عليها، أحيانا قد يركب الحمار، وأحيانا قد يركب البغلة، وأحيانا قد يركب البعير، وأحيانا يركب الفرس. هذه كلها مركوبات ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يركب خلفه، يعني يقول يردف خلفه من الصحابة، أركب خلفه عثمان، أسامة بن زيد، الحسن والحسين، معاذ بن جبل. حتى أن بعض علماء هذه الأمة ألف كتاب هكذا ونظم واحد النظم هكذا، وبدأ يحصي عدد الذين أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني ركبهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصلوا إلى 40 نفسا، جعلها في قصيدة هكذا، 40 يعني من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبهم خلفه. قالوا هذا على ما يدل؟ يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب خلفه من يريد من الصحابة رضوان الله عليه. ما جاء في هذا الحديث من هذه الوصايا النيرات وهذه الكلمات النافعات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلمك كلمات، هذا سيكون إن شاء الله موضوع حديثنا في الأسبوع القادم بحول الله إن كان في عمرنا بقية. إلى ذلك الحين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.